أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة سبحان Come وكان الإنسان

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، صدق الله العظيم وبلغ النبي الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة من القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد سيدتنا السيدة حورية كريمة مولانا الإمام الحسين بمدينة بني سويف.